حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وشبه قال حدثنا سجاد عن الشعبي عن جابر عن جابر بن عبد الله قال قتلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير من قفوه فلحقني راكب من خلفي فنقص بعيري بعنبه كأثنان فانطلق بعيري كأجودنا أن تراني من الإبل فإلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك قلت كنت خليفة عهد بن عوف قال أبكرا أم سيدا قلت سيدا قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبه قال فلما ذهبنا لندخل قال أنزلوا حتى تدخلوا لي أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستشد المريضة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت فقلت تزوجت سيدا فقال مالك والعذارى والعادلة فذكرت ذلك لعمر بن دينار فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جارية تلاعبها وتلاعبه طيب جابر رضي الله عنه بين أنه تزوج هذه الثيب لأن أباه عبد الله بن حرام استشهد في أحد وترك بنات فرأى جابر أنه لو تزوج بكرا صغيرة لم يستفدن منها فتزوج امرأة ثيبا لتقوم على أخواته فاختار الثيب لسبب وقد بينه للنبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا لا لما قال جابر ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة في هذا دليل على أن الإنسان لا ينبغي أن يفجأ أهله بالقدوم عليه لأن المرأة إذا لم يكن عندها زوج فإنها لا تتزين ولا تتجمل ولا تمتشط ولا تستحد والاستحداد هو حلق العانة فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي أهله على أحسن وجه لأن المرأة إذا أتيتها وأشعتها لم تمتشط ولم تتجمل ربما تتقزز نفسك منها ويحدث عندك كراهة لها وهذا أمر يوجب التنافر بين الزوج وزوجته ولهذا رخص للمرأة أن تتجمل لزوجها بكل مباح يجلب المودة طيب شوف الحديث يقول قطوف معناه قطوف استمر قطيف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة عصا طويلة أقصر من الرمح كانت معه فانطلق بعيري كأجود ما أنت رائم الإبل بتنوين الراء فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما يعجلك بضم التحتية وسكون العين وكسر الجيم أي ما سبب إسراعك قلت كنت حديث أهل بعرس بضم العين والراء المهملتين في الفرع كاصلي وفي نسخة بسكون الراء أي قريب البناء بإمرأة قال صلى الله عليه وسلم تزوجت بكرا أبا بكرا كيف بسبحان ولي أبي ذر أبكرا بإثبات حمزة الاستفهام أم تزوجت ثيبا؟ قلت هي ثيب ولي أبي ذر ثيبا ثيبا نصي بتقدير تزوجت. قال عليه الصلاة والسلام فهل لا تزوجت جارية ذكرا تلاعبها وتلاعبه؟ وعند الطبراني من حديث كعب بن عجرة أنه صلى الله عليه وسلم قال رجل فذكر الحديث نحو حديث جابر وفيه وتعبدها وتعبدك وكلمة هلا للتحضير. قال جابر فلما ذهبنا لندخل المدينة قال عليه الصلاة والسلام أمهلوا أمهلوا بهمزة قطع أي حتى تدخلوا أي أم أمهلوا بهمزة قطع حتى تدخلوا ليلا أي عشاء. قال الحافظ بن حجر وهذا يعارضه وهذا يعارضه الحديث الآخر الآتي الحديث الآخر الآتي قبيل أبواب الطلاق لا يطرق أحدكم أهله ليلا وهو من طريق الشعبي عن جابر أيضا ويجمع بينهما بأن الذي في الباب لمن علم خبر مجيئه والعلم وصوله والآتي لمن قد أنذرته لكي تنتشط الشعبة بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وفتح المثلث المنتشر الشعر المغبرة في الرأس الغير المتزينة وتستحد المغيبة لضم الميم وكسر العين المعجمة وسكون التحتية بعدها موحدة أي تستعمل الحديدة وهي الموس في إزالة الشعر من غاب عنها زوجها أي لأنها تتهيأ وتتزين لزوجها انتشار الشعر وتنظيف البدن. وهذا الحديث قد سبق مطولا مختصرا في البيوع والاستقرار والشروط والجهاد. طيب شوف ما لك والعذارة بالذائن المعجم أي الأذكار ولعابها إيش؟ ما لك والعذارة بالذائن المعجم أي الأذكار ولعابها بكسر اللام مصدر من الملاعبة يقال لاعب لعاب الملاعبة. قال في الفتح وفي رواية المستملي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة إلى مص لسانها ولعابها بكسر اللام مصدر من ملاعب يقال لاعب العاب الملاعبة. قال الفتح وفي رواية المستملي ولعابها بضم اللام والمراد به الريق وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس بعيد كما قاله القرطبي ويؤيده أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول. وعند ابن ماجه عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما بنون أرحاما ما بنون نعم بنون وخلقية أكثر حركة. قال محارب فذكرت ذلك وهو قول مالك والعذارى والعذارى لعمرو بن دينار. فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عمر ولا عمرو عندك عمر ولا عمرو ما بعد هو نعم فقال عمر وسمع نعم عمرو سمعت فقال عمرو سمعت الواو لاصق في سمع ها الواو لاصق في سمع لا إن عندنا عمرو سمعت لعمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك تعليل تزويج الذكر لما فيه من الألفة التامة فإن الثيب قد تكون متعلقة في القلب الزوج الأول فلم تكن محبتها كاملة بخلاف البكر وذكر إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.